صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر وجمعنا بكم في هذه الليلة المباركة. نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى ما كنا في صدده فيما سبق من الحصص التي تختص بمدارسة مواهب المنان للسلطان العالم الجليل المصلح الكبير محمد بن عبد الله العلوي أو محمد الثالث رحمه الله تعالى. وقد كان كما أسلفنا رجلا عالما وسلطانا جليلا مصلحا في آن واحد، جمع الله تبارك وتعالى له بين سلطان الحكم وسلطان العلم، وكان رجلا حريصا على استقامة العقيدة والسداد وصلاح أحوال التعليم والقضاء وغير ذلك من الأوضاع في أمور الدين والدنيا قدر استطاعته رحمة الله تعالى عليه. ونحن لما ذكر رحمه الله تعالى ما يختص بصفة الصلاة، ذكر على المذهب كما سبق بعض الأشياء من الشروط والأركان والواجبات وما شكل ذلك، فآثرنا نحن بعد ذلك أن نسرد كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو المبتغى. ما المبتغى من أن يتعلم الإنسان العلم؟ أن يعمل به، أن يتعلم ليعمل، وإلا فإن العلم إذا لم يكن بهذه المثابة يصبح مضرا. كثير من الأشياء قد لا تكون مضرة ولا نافعة، لكن العلم لا، العلم الشرعي الذي يطلب لله تبارك وتعالى إذا لم ينفع العبد ضره، وإذا علمه ولم يعمل به كان حجة عليه. والله تبارك وتعالى فرض علينا أن ندعوه بدعاء كل يوم مرات متعددة، وهو الدعاء اللي في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم عالموا فعملوا، غير المغضوب عليهم الذين عالموا ولم يعملوا، ولا الضالين الذين عبدوا الله عز وجل على جهل، عبدوا الله تعالى على جهل، فلا هؤلاء ولا هؤلاء. لكن مرادنا نحن أن من عالم ولم يعمل فهو مغضوب عليه، ورأس هؤلاء هم اليهود. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا أنه قال عليه الصلاة والسلام: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالوا. ولماذا؟ لأن هؤلاء علموا ولم يعملوا، كما قال الله تبارك وتعالى: فلما جاءهم ما عرفوا، هم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث وكذا وكذا، لكن لما جاء من قريش حملهم الحقد والحسد وكذا على أن ينكروا ويكذبوا بما علموهم من قبل، مما هو مبشر عندهم في التوراة كما ذكر ربنا تبارك وتعالى. فالحاصل أنه المراد من تعلمنا لأي علم يعبد الله تبارك وتعالى به أن نعمل به وأن لا يكون حجة علينا. لذلك أثرنا أن نذكر وذكرنا يعني شيئا كثيرا مما كتبه العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وهو رجل عالم بالحديث، عالم بالسنة، بل لو قلنا إنه أعلم الناس بالحديث في هذا العصر لم نكن قد أبعدنا النجعة. وليس هذا يعني قولا منا أنه لا يخطئ في كلامه، إذ هذا وصف للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغون عن ربهم تبارك وتعالى، لهم العصمة في ذلك. أما من دونهم إلى يوم الناس هذا، من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، فكل يؤخذ من قوله ويترك إطلاقا. لكن الناس يتفاوتون في غلبة الحق وغلبة الباطل. صلى الله عليه وسلم: يجعلنا وإياكم من أهل الحق وأن يجنبنا الباطل وأهله. قبل أن أكمل، كان العم عبد القادر جزاه الله خير نبهني في الحصة لعل قبل هذه لما تطرقنا إلى السجدات، وقلنا أن السجدات، سجدات القرآن، تختلف باختلاف المذاهب. لماذا تختلف؟ ولا ينبغي أن يكون اختلاف في سجدات القرآن، صحيح؟ لكن كما قلنا سابقا، العلماء الأئمة رحمهم الله سواء الأربعة أو غيرهم، كل منهم يتكلم لأجل إرضاء الله تبارك وتعالى، هذا الذي نحسبهم ونظنه فيه. لكن بما أن العالم صفته البشرية لا بد أن يسهو وأن يغفل وأن يخطئ وأن ينسى، كل ذلك ثابت في حقه لأنه بشر، كما قال الشافعي رحمه الله. الأئمة كانوا أصحاب عقول راجحة إضافة إلى دينهم، ما كانوا يقول لا أنا أحط بكل شيء أو أن قولي هو الراجح وغيره لا باطل، إلا إذا كان عنده سلطان يقول أنا أقول هذا وأقر به لأنه قال كلام الله وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن فيما هو يقبل الأخذ والرد أو يقبل التذكر والنسيان لا. شوف الشافعي رحمه الله قال ما منا، يعني معاشر العلماء أو المشتغلين بالحديث أو مشتغلين بالفقه أو مشتغلين في علم الدين، ما منا إلا وتعزب أي تخفى وتغيب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كاينش، لا بد ولو تخفى عليه وحدة، كن علامة موسوعي كما يقال في هذا العصر بلغة العصر، لا بد أن تخفى عليه، أن يخفى عليه شيء. فهو يعرض ما عنده ويعلم الناس ديانة لله تبارك وتعالى، وكانوا على جانب من الصدق والإخلاص كبير جدا، نحسبه وما حسبه. حتى كان الشافعي أيضا يقول وددت أن الناس تعلموا كل هذا العلم الذي عنده يعني ولم ينسب إلي منه شيء، ولم ينسب إلي منه شيء رحمه الله تعالى. فكل يدلي بدلوه وكل يريد أن يعني يصل إلى الحق ويوصل الحق إلى الخلق، لكن كما قلنا القصور لا بد أن يكون فيه بشر ضروري. فعلى كل يريد الشيخ رحمه الله تعالى هنا الألباني قضية صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومما ذكرنا سابقا قلنا السجدات تختلف باختلاف أهل العلم، وأسعد الناس من أخذ الصواب الذي عند كل هؤلاء فيتجمع فيه الصواب كله. مثلا مالك رحمه الله تعالى قال والسجدات 15 مثلا، الشافعي قال 16، أحمد وحنبل قال 17 إلى غيره، مثال أبو حنيفة قبل ذلك قال كذا. فالناظر الذي يريد الوصول إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق ينظر ما الدليل الذي جاء به أبو حنيفة، وهذا نقوله لمن هو متأهل ومتمكن من الوصول إلى هذا الأمر. أما الذي ليس بمتمكن فكما قال أهل العلم مذهب العامي مذهب مفتيه، اختاروا رجلا يعتقد أن هذا الرجل على علم ودراية وعلى يعني إحاطة نسبية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسأله فقد أدى الذي عليه، ولو أفتي بالباطل ولو أفتي بالخطأ ما لم يتبين له أنه خطأ فهو قد برئت ذمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفتي بفتوى غير ثبت فإثمه على من أفتى. لذلك كان الإفتاء مقام خطير جدا، وقال صلى الله عليه وسلم أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. فيعني يختار الأدلة إذا كان متمكنا ويشوف أيهم أصوب. هذا قال عددا، لكن ثبت في أحاديث أخرى صحيحة زيادة العدد عن هذا، ومثلنا له بسورة الحج، سورة الحج فيها صواب أن فيها سجدتين، الأولى ذكرناها في الحصة الماضية إن الله يسجد له من في السماوات والأرض إلى آخره، والطير والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن له فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. السجدة هذان خصمان اختصموا في ربه. والثانية يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجودوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. السجدة. وقلنا إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل فضلت سورة الحج بسجدتين؟ قال نعم، يعني فضلت على باقي السور بسجدتين اثنتين. واللي بغيت نذكر أن العم عبد القادر جزاه الله خير نبهاني إليه في مصحف المحمدي آخر سجدة، أنا قلت في النجم والصواب أنها آخر سجدة في فصلة، ياك عمي؟ نعم آخر سجدة في فصلة. هذا هو. بعد ذلك ما عند مالك رحمه الله تعالى في في في في في في المفصل ما عنده أي سجدة. فمالك رحمه الله تعالى أدى ما عنده. ونذكر كما سبق وأن ذكرنا اختلاف الروايات عن الإمام الواحد. مثلا العلم كما قال الألباني رحمه الله كان يقول كلمة: العلم لا يقبل الجمود. العالم دائما يوسع ويفتح صدره ويوسع مداركه، ودائما في بحث، ودائما يتعلم. العلم لا حد له، وبحر لا ساحل له. وكما قال بعض السلف: إذا قال المرء قد علمت فقد جهل، بمعنى قد أحاط وانتهى وسال من العلم، هذا دليل على جهله، لأن العلم لا يمكن أن يدرك. وقل إن الله تعالى عاتب موسى عليه السلام بقضية لما سئل: هل يوجد أعلم منك في الأرض؟ فقال: لا. هل تعلم أحدا أعلم منك في الأرض؟ فقال: لا. لأنه لم يرد العلم إلى الله تبارك وتعالى. فكان ما قص الله تعالى علينا من سورة الكهف في قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، وأنه لما ذكر له الخضر ما كان من أشياء غابت عن موسى عليه السلام، كيف يخرق سفينة ويظلم الناس، هذا في ظاهر الأمر، ويقتل الولد بغير نفس بغير حق، ويقيم الجدار وكذا وكذا. ثم بعد ذلك بين له. ففي الأخير كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الخضر عليه السلام قال لموسى عليه السلام لما رأى طائرا أخذ بمنقاره من البحر. كم سيأخذ الطائر؟ يثبت كم من البحر وسع من المحيط. فقال له الخضر اغتنم تلك الصورة الحية، وقال له: يا موسى، ما علمي وعلمك إلى علم الله عز وجل، أو ما يعني مقارنة، أو ما ينقص، أو ما نحن نحصله من العلم عند الله تبارك وتعالى إلا كما أخذ هذا الطائر من هذا البحر. لا شيء. ولو أنما في الأرض من شجر أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله. الحاصل هذا توطئه يعني لنعلم، لأن أسعد الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث الذين يجعلون الحديث هو الحكم. طبعا بعد كتاب الله، كتاب الله لا يختلف فيه من حيث ثبوته كذا وكذا، تبقى قضية تفاسير السنة التي يعني تكبح جمح الذي يريد أن يفسر القرآن على مزاجه، والذي يريد أن يخضع القرآن إلى قناعته الشخصية. لا، تأتي السنة تبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه تبارك وتعالى. ثم يأتي فهم الصحابة، لأنهم الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا معه إبان نزول الوحي، يسمعون القرآن غضا طريا بعدما ينزل مباشرة، يسرع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ عليهم القرآن مباشرة: يلا انزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفتظنون أن يكون أعلم أحد أعلم بهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك أوجب الله عز وجل علينا في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى آخر الآية، وقال في التحذير من يعني اتباع سبيل غير سبيلهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. وأفضل المؤمنين وأعظمهم وأرأسهم وأولهم حتى في تاريخ المؤمنين هم الصحابة رضي الله عنهم، يعني في الإسلام بالمعنى الخاص هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، إذن نتابع، وقد وصلنا إلى الركوع، وحث النبي عليه الصلاة والسلام على وجوب الطمأنينة في هذا الركوع. مرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. جائع يأكل تمرة وتمرتين لا تشبع جوعته، فكذلك ذاك الذي يصلي وينقر تلك الصلاة لا تغني عنه تلك الصلاة في إيمانه في حصول المنفعة الكبرى من هذه الصلاة. الصلاة لا يورد منها شكلها فقط، قد يسقط عنك الفرض والمطالبة بها وتبرأ الذمة من حيث المطالبة، لكن هذه الصلاة تحقق الأشياء التي ربطها الله عز وجل بها من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا تحقق. التي تحقق هي هذه الصلاة ذات الطمأنينة والخضوع والإخبات لله عز وجل، هذه التي تعطي أثرها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنقر في صلاتي نقر الديك، وأن ألتفت التفات الثعلب، وأن أقعي كإقعاء القرد. يعني هذه أشياء هي موجودة في الحيوانات أو في بعض الحيوانات، نهي المصلي أن يفعلها في صلاته، يعني ينقر صلاته، وهذا مبطل لها. لأن لعلكم تعلمون حديث رجل يقال له حديث مسيء صلاته، أحد الصحابة رضي الله عنه جاء وصلى وصلى على ما علمه الله عز وجل فلم يحسن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فإنك لم تصلي. ثم تكرر منه ذلك 3 مرات إلى أن قال الرجل: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أعلم إلا هذا، فعلمني، لا أعلم إلا هذا الذي أعلم، علمني كيف يجب أن تكون الصلاة وكيف يجب أن تكون إقامتها. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وصار هذا الحديث يسمى حديث المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته رضي الله عنه. علم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وغالب ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأركان والواجبات. نعم، فنهاه عن ذلك، والتفات كالتفات الثعلب، لأنه ثبت في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الذي يلتفت في صلاته هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يسرق ويأخذ الشيطان ويغار منك إذا وقفت واتجهت قبالة وجه الله تبارك وتعالى، يغار منك عدوك إبليس، فيحاول ما أمكنه أن يلفت، ويلفت ماذا؟ وجهك أو قلبك أو هما معا، وهذا الأخير هو الصواب. وقد يكون التفات قلبك أشد وأشد، قد يكون لا يلتفت التفاتا حسيا لكن التفات المعنوي حاصل، مجرد ما يدخل في الصلاة يهيم في أودية الدنيا، وعاد كتبلي المشاكل وتبلي المشاغل وتبلي أشياء كان ناسيها أو شيء من هذا كما وقع قصة وقعت مع أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وإن كان بعض العلماء قد يقول إن هذه الأشياء يعني لا ينبغي كذا، أن أبي حنيفة رحمه الله جاءه رجل فاشتكى له أنه نسي شيئا، فقال ادخل في الصلاة، يعني الشيطان يعني إذا دخلت في الصلاة سيذكرك بذلك الشيء ليصرفك عن يعني استعمال بعض. الشيخ ابن عثيمين يقول إن استعمال هذه القضية كأنه امتهان للصلاة. على كل، الشيطان يغار منك في توجهك إلى الله تبارك وتعالى فيلفت وجهك أو قلبك أو كليهما. وأن أقعيك إقعاء القرد، وورد الحديث آخر إقعاء الكلب كذلك منهي عنه، لكن ثبت ولعله سيأتي إقعاء يعني مندوب إليه وأنه من السنة، وضم العقبين وتوجيه الأصابع الرجل إلى القبلة والجلوس على العقبين بمقعده، فهذا هو الجائز. يعني الصفات الأخرى إقعاء القرد أو إقعاء الكلب هو المنهي عنه. وكان أي عليه الصلاة والسلام يقول: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف قال: يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، صلبه ظهره، لا يقيم صلبه في الركوع السجود. وقال في حديث آخر: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. ثم بعد ذلك أذكار الركوع، ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الركوع؟ وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، أنواعا. شوف الآن هذا الكتاب ميزته أنه يحاول أن يجمع الكل، يحاول أن يجمع الكل. ما ندعي أنه لم يفوته شيء، لكن يحاول حتى ذاك الأمر كما قلنا المشتت في المذاهب، وهذا علم 20% وهذا علم 40% وهذا علم 60% أو ما شكل ذلك، يجمعها، يجمعها لك حسب القدرة. أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة بهذا وتارة بهذا. لأن بعض دائما يقول لك لا ينبغي، لا تقول إلا سبحان الله العظيم فقط مثلا، الآخر يقول لا تقول إلا سبحان ربي العظيم، أو يقول لا تقول إلا سبحان الله وبحمده مثلا. لكن أنت لما تأتي وتقف على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عليه ثبت عنه هذا وثبت عنه هذا وثبت عنه هذا، وأن تعلم بعد ذلك أن هذا من اختلاف التنوع، فتعلم أن من السنة والأفضل دائما تكون في أعلى المراتب، أفضل أنك تأتي بهذا مرة تأتي بهذا مرة تأتي بهذا مرة. استفتاحات الصلاة سبقت معنا، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر ودخل في الصلاة استفتح في الصلاة، ماذا كان يقول؟ فتجد في هذا المذهب مثلا نوعا واحدا، مثلا قد تجد في الحنابلة مثلا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جد، تجد في الشافعية مثلا اللهم باعد بيني وبين، أو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. وهذا من على الأسف كما سبق وأن ذكر الناس يقولونه قبل الصلاة، قبل تكبيرة الإحرام. لا، هذا نوع من أنواع الاستفتاح، وقل من يجعله داخل الصلاة. وبعض الحين قد يكون عقوبة ترك السنة إحداث البدعة أو العكس، أو العكس. شوف الآن هو كان داخل الصلاة وفي موضعه السني، ثم بعد ذلك نقل وأخرج خارج الصلاة يقول الناس بين يدي الصلاة، للأسف الشديد. المهم، فيقول هذا، أنت لما تأتي وتجد أن كل هذه الأشياء ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمرة تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، ومرة أخرى تقول سبحان الله وبحمده كثيرا، لا سبحان الله كثيرا، لا الله أكبر وكبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وصلى، جزاك الله خير. هذا نوع ذكره الشيخ هنا، وكذلك اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره، هذا نوع. ثم الآخر الذي ذكرناه عند الشافعية، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، هذا نوع آخر. فهل يستويان أن هذا الذي اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأشياء؟ لماذا رويت كلها؟ كل صحابي روى ما رأى أو روى ما سمع، فإذا اجتمعت عندي كلها علمت، إذا صحت طبعا الأسانيد والصحابة كلهم ثقات رضي الله عنهم، ما فيهم أحد يعني يقدح في عدالته ولا في ثقته ولا في نقله أبدا رضي الله عنهم وأرضاهم، خلافا للروافض والخوارج وأهل الضلال والزيغ من المبتدعة، كلام ثاني. فكلهم رضي الله عنهم كانوا يريدون أن يأتسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم بعد ذلك ينقلوا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة بعد ذلك. فلذلك الحمد لله رب العالمين وصلنا ذلك، نقله الصحابه التابعين الى ذلك، جزا الله الجميع خير الجزاء. فلما تجتمع هذه، انا اتيقن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاه قال سبحانك اللهم وبحمدك، وفي صلاه قال الله اكبر وكبير الحمد لله كثيرا سبحان الله وبكرة واصيل، وفي صلاه قال اللهم باعد بيني وبين، وكل منهم نقل ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم او راى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسعيد برسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يفعل كل واحد من هذه الأذكار مرة، كل واحد يفعله في مرة من المرار، فيكون هذا هو الأحسن. قد يداوم على واحد لا بأس، لكن أفضل من هذا أنه ينوع. نعم، إذن تارة بهذا وتارة بهذا. سبحان ربي العظيم 3 مرات، وهذا هو الأشهر تقريبا. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك إلى طال السجود. والشيخ رحمه الله علق هنا قال يستفاد من هذا كيف يطيل، قال يستفاد هذا من الأحاديث المصرحة بأنه عليه السلام كان يسوي بين قيامه وركوعه وسجوده كما يأتي عقب هذا الفصل. يعني هذه الإطالة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ساكت، كان يعني يكرر هذا التسبيح أكثر من 3 مرات. وبالغ مرة في تكرارها في صلاة الليل، هذا سبحان ربي العظيم، حتى كان ركوعه قريبا من قيامه، وكان يقرأ فيه القيام، كان يقرأ فيه 3 سور من الطوال، البقرة، النساء، وآل عمران كما سبق، يتخللها دعاء واستغفار كما سبق في صلاة الليل. وهذا خاص بصلاة الليل على الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الليل كلما مر بآية فيها سؤال، فيها نعيم سأل الله تعالى، فيها عذاب استعاذ بالله تبارك وتعالى، فيها تسبيح سبح الله سبحانه وتعالى، وهكذا. ثانيا، نوع الثاني من أنواع هذه الأذكار، سبحان ربي العظيم وبحمده. الأول سبحان ربي العظيم، هذا سبحان ربي العظيم وبحمده 3. النوع الثالث سبوح قدوس رب الملائكة والروح، رب الملائكة والروح. ما معنى السبوح والقدوس؟ قال أبو إسحاق السبوح الذي ينزه عن كل سوء، والقدوس المبارك، وقيل الطاهر. وقال ابن سيدة سبوح قدوس من صفة الله عز وجل، لأنه يسبح ويقدس، لأنه يسبح ويقدس. وقلنا سابقا التسبيح دائما عنده علاقة بالتنزيه، لما نقول سبحان الله وبحمده فالتسبيح يكون لتنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، والحمد يكون للتعظيم، إثبات المحامد لله تبارك وتعالى. سبحان الله وبحمده، أي أسبح الله عز وجل حال كوني معظما له تبارك وتعالى. والنوع الرابع تتمة هذا الذكر رب الملائكة والروح، الملائكة هذا فيه تعميم وتخصيص بعده من باب عطف العام على الخاص تعظيما لشأن الخاص. الروح هو من؟ وجبريل عليه السلام، رب الملائكة والروح أفرده إعلاء لشأنه، ولا شك أنه شأنه عالي عليه السلام، وصفه ربه تبارك وتعالى بالقوي والأمين. بعد ذلك النوع الرابع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن، لا سيما في آخر حياته عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقالت عائشة رضي الله عنها كان يتأول القرآن، يعني يجعل كأنه يفسر عمليا هذه الصورة وهذا يعني الجزء منها. نعم، قال الشيخ رحمه الله بعدما خرجه الحديث صحيح البخاري ومسلم، ومعنى قوله يتأول القرآن يعمل بما أمر به فيه، أي في قول الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وطبعا هذه الصورة كما سبق وأن ذكرنا فيها ماذا؟ فيها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إعلام بقرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما. كان ابن عباس رضي الله عنهما صغير السن يدخل مع الصحابة الكبار مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو أن عمر رضي الله عنه يدخله، هذا هو التعبير الأدق. فبعض الصحابة رضي الله عنه قالوا يا أمير المؤمنين إن هذا ابن عباس لنا أبناء يعني في سنه، فلماذا لا يدخل أبناؤنا كذلك مجلسنا؟ فأراد عمر رضي الله عنه أن يثبت لهم أنه على علم جم مما يشفع له أن يدخل هذا المجلس، وأنه لا ليس صغير سن فقط، إنما عنده شيء يمتاز به كبيرا عن بعض الكبار فضلا عن الصغار. فسألهم هم رضي الله عنهم قبل ذلك، قال ماذا تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله وفتح إلى آخر السورة؟ قالوا إن الله تعالى بشر نبيه بالفتح وكذا وأمره بالاستغفار. فقال ابن عباس رضي الله عنه قل ماذا تقول فيها أو ماذا تعرفها فيها؟ فقال يا أمير المؤمنين هذا نعي رسول الله. نعي هو الإخبار بالموت، نعي هو الإخبار بالموت. قال هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله تبارك وتعالى بقرب أجله وأمره بالإكثار من التسبيح والاستغفار. قال والله ما أعرف منها إلا ما تعرف. كأنه أوقفهم على أن هذا الغلام يعني حق به، وهو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يناهز الحلم، ومع ذلك كان من أوعية العلم رضي الله عنه. الله تبارك وتعالى استجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. كان من أوعية العلم والتفسير على وجه الخصوص. النوع الخامس، نعم، أن في هذا الذكر ثم سقط شيء، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر، فيها سقط هذيك. على كل إن هذا هو المعتمد كما ذكرتكم سابقا، هذا هو الذي مات عليه الشيخ رحمه الله تعالى: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ويعني والذي يقطع الأمر من هذا أن يرجع إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم. يعني هذا حديث عزاه الشيخ هنا وخرجه عزاه إلى مصدره البخاري ومسلم، نرجع إلى البخاري ونتحقق ونشوف أنت. لأن عادة المصنفين أو المؤلفين دائما الذي يتابع مؤلفاته وينقح ويزيد تكون الأخطاء مثلا يصحح في الطبعة التي بعدها، الله أعلم. بعد ذلك الذكر الخامس: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، وفي رواية وعظامي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. نعم، أنا قد أمر سريعا على هذا، ولكن أنصح نفسي وإياكم أن ترجعوا إلى هذا الكتاب، ولا ينبغي أن تخلو منه أو يخلو منه بيت. أقول مكتبة قد لا تكون مكتبة، لا ينبغي أن يخلو منه بيت. كل مرة يقرأ منه الإنسان حسب استطاعته حتى يعني يختمه. الذكر السادس: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. الذكر السابع: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وهذا ما قاله، وهذا قاله في صلاة الليل. يعني هذا يختص بي أنه يقال في صلاة الليل، يعني في قيام الليل أو في الوتر أو ما شكل ذلك. سبحان ذي الجبروت والملكوت. جبروت وملكوت صيغة فعلوت من الجبر والملك، من الجبر والملك، أن الله تبارك وتعالى يعني له القهر الكامل لعباده، يعني عباده كلهم تحت قهره، تحت تصرفه سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء، يحكم ما يريد. والملك كذلك، قال هنا: هما مبالغة من الجبر وهو القهر، والملك وهو التصرف، أي أنه سبحانه وتعالى صاحب القهر والتصرف، البالغ كل منهما غايته، يعني غاية التصرف وغاية القهر يعني والإحكام لعباده. بعد ذلك قال رحمه الله: إطالة الركوع. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء، قريبا من السواء. يعني وهذا إذا كان المرء يصلي لنفسه أو يصلي مع قوم يعلم أنهم ليس فيهم مريض، ليس فيهم ذو حاجة، ليس فيهم ضعيف وما شكل ذلك، فيطيل إنشاء. وإلا فإنه سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاتب معاذ رضي الله عنه معاتبة شديدة في ذلك، فقال: أفتان أنت يا معاذ لما صلى وأطال بالناس حتى اضطر بعض الصحابة رضي الله عنهم أن ينصرف من الصلاة ويكمل صلاته ثم كذا كذا. ويعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يصلى به، وأنه ينبغي إذا أما الإنسان بالمسلمين أن يخفف يعني في هذا يعني المقدار الشرعي، لا تخفيف حتى يصل كما قلنا إلى نقر الصلاة، لا، أن يخفف في هذا الحد الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في الحاشية لما ذكر ختم تلك الأذكار قال الشيخ رحمه الله: هل يشرع الجمع بين هذه الأذكار في الركوع الواحد؟ يعني هذا الشيء اللي سبق كله من أنواع الأذكار في الركوع، هل يشرع أن يجمع بينها في ركوع واحد أم لا؟ قال اختلفوا في ذلك، اختلف أهل العلم في ذلك، وتردد فيه ابن القيم في الزاد، ابن القيم في زاد المعاد، وجزم النووي في الأذكار بالأول أنه يجمع رحمه الله، وعلى كأنه على منوال واحد في كثير من المواضع أو في غير موضع من مواضع النووي في الأذكار، كأنه يعني يميل إلى هذا والله أعلم. نعم جزم بالأول، فقال والأفضل أي النووي، والأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن، وكذا ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأبواب، أذكار جميع الأبواب. وتعقبه أبو الطيب صديق حسن خان فقال، صديق حسن خان عالم وكذلك يوافق السلطان محمد بن عبد الله العلوي في كونه عالم، وكان حاكما أيضا، كان حكم الهند، من الهند خلفا لزوجته بوهوبال في يعني دهلي، هي دهلي في الأصل قلبت دهلي، وكانت المرأة هي الحاكمة، وتزوجها، وكانت قصة يعني طريفة حكاها لي شيخنا الشيخ وصي الله عباس حفظه الله، شيخنا الشيخ وصي الله عباس أصله هندي وإن كان مجنسا سعوديا، فذكر هذه القصة وكذا، وبعدما تزوجها فكان يتحرج من أنها هي التي تكون، فعرض له بعض التلاميذ بتدبير منه وقالوا له يريدون سؤاله عن الديوث، ويخرج معها في أبات الملك بالعربة تشرى الخيول وكذا، قال فاعترضوني واسألوني عن الديوث، فاعترضوا فسألوا عن الديوث بتدبير منه، فقال إن كنتم تسألون عن الديوث فهو أنا، ثم مضى، فكأنها هي فطنت لذلك، قالت لماذا قلت كذا وكذا، قال كان نعم كذا وكذا كذا يعني ظهورك وكذا، ثم بعد ذلك هو الذي صار قدم، وهي يعني بالإعانة له وكذا وكذا، وخدم السنة كثيرا ونصر دعوة التوحيد، دعوة الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى، وطبع كثيرا من الكتب، كثير من الكتب أول ما طبعت عنده، كثير من الأشياء، فتح الباري، تفسير ابن كثير، كثير كتب الدعوة، كتب التوحيد، فتح المجيد وغيرها كثير جدا. وكانوا كما ذكر الشيخ محمد أنصر رحمه الله في فترة من الفترات لقلة المال يجمعون كتبا كثيرة يطبعونها في يعني مجلد واحد. له كتاب كأنه انتقاه من الأذكار ويعني هذبه، اسمه نزل الأبرار، وهو مطبوع. قال يأتي مرة، تعقب النووي فقال يأتي مرة بهذه وبتلك أخرى، ولا أرى دليلا على الجمع، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حمك الله، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمعها في ركن واحد، بل يقول هذا مرة وهذا مرة، والاتباع خير من الابتداع. بماذا عرفنا؟ ما دليلك يا صديق حسن خان على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا في الركوع مرة وهذا مرة؟ الأمر الذي سبق وأن ذكرنا غالبا أن الصحابة الذين رووا في مجالس متعددة مختلفة، فكل واحد منهم روى ما رأى أو سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت، والحالة هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين تلك الأذكار، إذ لو فعل لجاء صحابي آخر لنفرد من غير هؤلاء رضي الله عنهم، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع فقال سبحان ربي العظيم، وقال سبحان ربي العظيم وبحمده، وقال سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهكذا. وهذا الذي يذكر العلماء أنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. قال الألباني رحمه الله معلقا، وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى، لكن تفصيل، لكن قد ثبت في السنة إطالة هذا الركن وغيره كما يأتي بيانه حتى يكون قريبا من القيام، فإذا أراد المصلي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذه السنة فلا يمكن ذلك إلا على طريقة الجمع الذي ذهب إليه النووي، وهذا إن طال، هذا إن طال الركوع مثلا، أما الركوع لا تكاد تنهي فيه ثلاث تسبيحات فكيف ستجمع؟ لا، إذا طال الركن ركوع أو سجود غيره جاز هذا الأمر كما قال، فلا يمكنه ذلك إلا على طريقة الجمع الذي ذهب إليه النووي، وقد رواه ابن نصر في قيام الليل عن ابن جريج عن عطاء. إذن صار عندنا عمل عن السلف في فعله، رواه ابن نصر المروزي رحمه الله في قيام الليل عن ابن جريج عن عطاء عبد الملك بن عبد العزيز عطاء بن رباح فقيه أهل مكة. وإلا على طريقة التكرار المنصوص عليه في بعض هذه الأذكار، وهذا أقرب إلى السنة والله أعلم. الشيخ كأنه مال إلى ذكر واحد يكرر أكثر من مرة. على كل ثم ذكر رحمه الله تعالى أمرا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو قراءة القرآن في الركوع، النهي عن قراءة القرآن في الركوع. وكان أي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، علق هنا، والنهي مطلق يشمل المكتوبة والنافلة. وأما زيادة ابن عساكر، ابن عساكر إذا أطلق طلبة العلم، إذا أطلق ابن عساكر تاريخ دمشق، فأما صلاة التطوع فلا جناح، فهي شاذة أو منكرة، وقد أعلها ابن عساكر فلا يجوز العمل بها. يعني ما فيه نص أو تصريح من الشرع يخص نافلة عن فريضة، إذن فالإطلاق يدخل فيه النهي عن قولها في الفرائض وعن قولها في النوافل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، فلذلك نقول سبحان ربي العظيم، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقامن أي حقيق أن يستجاب لكم، أن يستجاب لكم. وما يتعلق به هنا سبقا ذكرنا في الوابل الصيب لمن أراد أن يرجع إليه تفصيل نفيس لابن القيم رحمه الله تعالى في أيهما أفضل في العبادات، مثلا قراءة القرآن، الأذكار، يعني ذكر الله عز وجل عموما، الصلاة، وهكذا. فيفصل ويذكر شيئا مهما، يقول في الأصل كلام الله عز وجل لا شيء فوقه، لا شيء يعادله فضلا عن أن يكون فوقه، كما ثبت في بعض ورد في بعض الأحاديث. طبعا الحديث لا يصح، لكن من حيث المعنى صحيح، فضل كلام الله على كلام خلقه، ولو كان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا الكلام وحي لكنه من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. إذن العظمة يعني مفروغ منها. لكن استدل بالقيم بمثل هذا ما ورد الآن، قال رغم أن هذا كلام الله، لكن الله تعالى قد نهى ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن في الركوع والسجود، وما الذي جعل بدله في الركوع والسجود؟ التسبيح والأذكار. إذن فالشرع يراعي وضع كل شيء في محله، نهى وقال عليه الصلاة والسلام إن قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن، ومع ذلك فإذا جئت تدقق أنه كما قال بعض أهل العلم إن تعديل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء، يعني لا تغني عن الصور الطوال وكذا وفيما فيها من الأحكام الشرعية وما فيها من كذا لا تغني، لكن لكل شيء مقامه. فيعني هذه لفتة لمن أراد أن يرجع إلى ذلك المبحث في الوابل الصيب. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: الاعتدال من الركوع وما يقول فيه. الاعتدال من الركوع، إذا رفع ثم اعتدل ماذا يقول؟ ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده تقال في ماذا؟ في الرفع. هذا ذكر الرفع، ربنا ولك الحمد ذكر الاعتدال. وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى، ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، يكبر ثم يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما. وكان إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، حتى يعود كل فقار مكانه. الفقار بالفتح من تضض من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب، يعجب الذنب، هو هذا العظام اللي في العظام ديال السلسول كما نعبر بدارجتنا. نعم. ثم كان يقول وهو قائم، يعني بعد ما يعتدل، ربنا ولك الحمد، وأمر بذلك كل مصل مؤتما كان أو غير مؤتما أو غيره، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ذكر الشيخ رحمه الله في بعض شريطاته يقول أن هذا الحديث يفيد أن كل تفسير عملي من النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة هو واجب، إلا ما استثناه النص، إلا ما استثناه النص. وكان يقول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كذا فإذا كبر فكبروا، فإذا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، يسمع نقول اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، كل هذا وارد سيدي. يسمع الله لكم، قولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. وهنا مسألة سبق أن أشرنا إليها، هل المأموم يقول إذا كان مع الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ولا يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد فقط؟ أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا لك الحمد، أو المهم على كلين هذه المسألة. طبعا إحنا دائما نفرق بين المسائل اللي فيها الخلاف معتبر وفيها مسألة تكون مسائل استنباطية تعتمد على الفهم وكلهم متفقين على ثبوت النص مثلا، ماشي هذا ما جابش الدليل وهذا جاب الدليل، هذه مسائل مفروغ منها أن الحكم لمن أتى بالحديث الصحيح كما سبق وأن أشرنا. لكن لما يكون حديث واحد مثلا ينزع منه هذا الإمام بفهم معين وذاك الإمام بفهم معين وكلهم يعني الحمد لله أئمة معتبرة، في كل أمر أسهل يعني في ذلك، كل يعني يأخذ ما اقتنع به ويعني اطمأن له. الشيخ رحمه الله علق يعني لمعالجة هذه المسألة، قال تنبيه هذا الحديث لا يدل على أن المؤتم لا يشارك الإمام في قوله سمع الله لمن حمده، كما لا يدل على أن الإمام لا يشارك المؤتم في قوله ربنا لك الحمد، إذ أن الحديث لم يسق لبيان ما يقوله الإمام والمؤتم في هذا الركن، بل لبيان أن تحميد المؤتم إنما يكون بعد تسميع الإمام، ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول التحميد وهو إمام، وكذلك عموم قوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي يقتضي أن يقول المؤتم ما يقوله الإمام كالتسميع وغيره. وليتأمل هذا بعض الأفاضل الذين راجعونا في هذه المسألة، فعل فيما ذكرنا ما يقنع، ومن شاء زيادة الاطلاع فليراجع رسالة الحافظ السيوطي في هذه المسألة دفع التشنيع في حكم التسميع ضمن كتابه الحاوي للفتاوى. مسألة أخرى كان لعل ذكر الشيخ تماما منا أو غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر للصحابة رضي الله عنهم شيئا يخفيه الإمام، فذكر لهم ما يخفي الإمام ليعلموه، سمع الله لمن حمده ثم ربنا ولك الحمد تكون مخفية لو قالها الإمام، فذكر لهم ذلك. وأما ما جهر به صلى الله عليه وسلم فإنهم سيتابعونه مباشرة لما علم من حالهم معه صلى الله عليه وسلم في الاقتداء. تذكرون قضية النعلين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فنزع نعليه فوضعهما على يساره، فمباشرة الصحابة رضي الله عنهم نزعوا نعالهم فوضعوها بدون صلاة كما قلنا ليس فيها كلام، نزعوا نعالهم وضعوها عن أيسارهم. يقول على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا نبي ورسول من الله تبارك وتعالى، يعني كل فعل يفعله الأصل فيه تشريع، لما كان أشياء البشرية وكذا وبعضها قد يلتبس عليهم حتى ينص النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا خاص بي أو أن هذا كذا أو أن هذا أو أنتم أعلموا بأمور دنياكم أو شيء أو ما شكل ذلك. إذن فهم مباشرة إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده سيقولونها لعلم من هذا، إلا إن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مختص بالإمام لا بالمأموم، ومن ادعى ذلك فعليه الإدلاء بالنص الذي يبين هذا. المهم كما قلنا مسألة من شاء كما قال يعني الشيخ يرجع إلى هذه المسألة أو إلى كلام الأئمة الذين طرقوها. ثم قال رحمه الله تعالى وعلل الأمر بذلك في حديث آخر بقوله. علاش نقول ربنا ولك الحمد بعد ما يقول سمع الله الإمام سمع الله الحمد؟ قال وعلل الأمر بذلك في حديث آخر بقوله فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام ويقول وهو قائم كما مر آنفا ربنا ولك الحمد، يرفع يديه بهذا الاعتدال. سبق وأن قلنا إن بعض المذاهب لا تقول إلا بالرفع في أول يعني تكبيرة هي تكبيرة الإحرام، والبعض يقول في رواية عن إمام مالك رحمه الله تعالى أنه يقول يرفع في هذه وفي الرفع من الركوع، ورواية أخرى يرفع في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه أو في التأويل الأوسط. هذا هو، شوف لما اختلفت الأقوال نرجع إلى السنة هي الحاكمة، وكلهم أصلا كانوا يريدون الوصول إليها، لكن كما قلنا كونهم تباعدوا عن بعضهم زمنيا نسبيا، وكون بعضهم كان متميزا بتوسع في الحديث أكثر من غيره، مثلا المفاضلة نسبيا بين الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، يعني الشافعي بالنسبة إلى معرفة في الفقه والأصول ومعرفة الناسخ والمنسوخ معرفة الكذا وكذا، حتى قال أحمد رحمه الله قال لي الحميدي أو بن وارة أو غيره من السلف ومن أصحابه ومن قرانه رحمه الله قال جالست الشافعي، قال أو قال كتبت كتب الشافعي، قال لا، قال قصرت، ما عرفنا الناسخ من المنسوخ ومطلق من المقيد أو شيء من هذه العلوم الأصول وكذا إلا لما جلسنا الشافعي رحمه الله تعالى. والشافعي كان يقول لإمام أحمد يا أبا عبد الله إذا بلغك الحديث فأخبرني به أعمل به، كان حجازيا أو شاميا أو بصريا أو كذا. إمام أحمد كان يعني أوسع في الرواية، ولذلك مسنده المسند الإمام، حتى كان قال لعبد الله بن هي رحمه الله تعالى احفظ هذا الكتاب سيكون إماما للناس أو كما ورد عنه رحمه الله تعالى، ومطبوع كتابه فيه يقدر العدد بحوالي 24,000 حديث تقريبا، ولا شك أن فيها المكرر وفيها كذا، لكن ما شاء الله يعني كتاب واسع. نعم، إذن كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم عند هذا الاعتدال على الوجوه المتقدمة. الوجوه المتقدمة معناه أن يرفع حدوى المنكبين أو حدوى الأذنين أو حتى يحادي بإبهامه أو إبهامه فروع الأذنين دون أن يمس. وماذا يقول؟ ربنا ولك الحمد، وتارة ربنا لك الحمد، وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. قال رحمه الله تعالى أخرجه البخاري وأحمد. ثم قال وقد سهى ابن القيم رحمه الله تعالى، القيم إمام كبير جدا من أكابر إن لم يكن أكبر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني سعة علم وعبادة ونسك ويعني شيء عظيم، لكن شوف قد سهى ابن القيم رحمه الله فأنكر في الزاد صحة هذه الرواية الجامعة بين اللهم والواو، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، مع أنها في صحيح البخاري ومسند أحمد. وعادة ابن تيمية ابن القيم كأنهم كانوا يحفظون المسند أو يكادون يحفظونه، لا سيما ابن تيمية، لذلك كثير من الألفاظ ابن تيمية يوردها ويعزوها للصحيحين مثلا أو شيء، فتجد اللفظ عند أحمد وإن كان أخرجه الشيخان، يعني معروف هذا ما يحتاج، ومع ذلك فوق كل ذي علم يعلم. حتى قال الذهبي كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، كلمة يعني فيها الإنباه والتنبيه على يعني فحولة هذا الرجل وعظمته في العلم، ولكن لا تعني الاستقصاء والعصمة أبدا، ولا لابن القيم ولا للألباني ولا فضلا عن من دونهم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم جميعا. لكن كما قلنا من أراد الاستدراك عليهم أو كذا لابد أدب الأدب. والنسائي من طريقين عن أبي هريرة وعند الداري من حديث ابن عمر وعند البيهقي عن أبي سعيد الخدري وعند النسائي أيضا من حديث أبي موسى الأشعري. روايات طرق متعددة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وفوق كل ذي المعاليم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بذلك فيقول: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا فيه الدليل على أن الملائكة عليهم السلام كذلك يقولون ماذا؟ ربنا ولك الحمد، وأن ذلك القول بعد تسميع الإمام. وكان تارة يزيد على ذلك: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وربنا لك الحمد، إلى آخر مما سبق. كان تارة يزيد على ذلك: ملء السماوات، ربنا ولك الحمد، أي تعظيم وإثبات المحامد كلها، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ملء السماوات، وفي لفظ آخر ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وتارة يضيف إلى ذلك قوله: أهل الثناء، أي يا الله يا أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وتارة تكون الإضافة: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني من المفيد جدا، مما يعين الإنسان على تذوق الصلاة إن صح التعبير، يعني معرفته بهذه الألفاظ، ألفاظ الصلاة، سواء في قراءات القرآن، سواء في أذكار التكبير، في دعاء الاستفتاح، في أذكار الركوع، أذكار السجود، وهكذا. إذا علم المعاني يتلذذ به، أو يعينه ذلك على الوصول إلى التلذذ بالصلاة. وتارة يقول عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل: لربي الحمد، لربي الحمد، يكرر ذلك حتى كان قيامه نحوا من ركوعه الذي كان قريبا من قيامه الأول، وكان قرأ فيه سورة البقرة. وكذلك النوع العاشر من هذه الأذكار أو أنواع الأذكار التي تقال بالرفع من الركوع والاعتدال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. قاله رجل كان يصلي وراءه صلى الله عليه وسلم بعدما رفع صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة، وقال: سمع الله لمن حمده. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم آنفا؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، يعني كأنهم يتسابقون إليها، أيهم يكتبها أولا، يكتبها في صحيفة حسناته، يكتبها أولا. إطالة هذا القيام ووجوب الاطمئنان فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل قيامه هذا قريبا من ركوعه كما تقدم، بل كان يقوم أحيانا حتى يقول القائل قد نسي من طول ما يقوم، يعني بعد الرفع من الركوع. وكان يأمر بالاطمئنان فيه، فقال للمسيء صلاته: ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم ما أخذه. وفي رواية: وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. وذكر له أنه لا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك. هنا علق الشيخ رحمه الله على هذه الجملة: حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، بقوله: رواه البخاري ومسلم بالجملة الأولى فقط إلى آخره والزيادة. والمراد بالعظام هنا عظام سلسلة الظهر وفقراته كما تقدم قريبا في الاعتدال من الركوع. والمفاصل جمع مفصل، ملتقى كل عظمين في الجسد، كما في المعجم الوسيط. ثم قال تنبيه: إن المراد من هذا الحديث بين واضح، وهو أن تستوي فقار الظهر، وهو الاطمئنان في هذا القيام. وأما استدلال بعض إخواننا من أهل الحجاز وغيرها بهذا الحديث على مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام فبعيد جدا عن مجموع روايات الحديث، وهو المعروف عند الفقهاء بحديث المسيء صلاته، بل هو استدلال باطل. القضية التي يريد أن يعالج الشيخ رحمه الله: واش بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع، نضع اليمنى على اليسرى ولا نسدي؟ القيام الأول خلاص مفروغ منه، وناقشنا أمره حتى عند المالكية ذاك اليوم وكذا، وأنه لا يصح إلا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى. لكن هنا في هذا الموضوع ما ما المشروع؟ واستدل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ولعله في هذا العصر يعني رأس من أشهر هذه المسألة بإضافة الشيخ التويجري والشيخ السندي رحمه الله. الشيخ هنا يريد أن يبين أن هذا استدلال بهذه الفقرة إذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام لمفاصلها، ترجع العظام لمفاصلها، فكأنهم أرادوا أن يستدلوا بهذا ترجع العظام إلى مفاصلها بهذا الأمر. قال الشيخ رحمه الله يعني الناظر في مجموع روايات حديث مسيء صلاته، وقلنا إنه سبق الشيخ محمد بازمون حفظه الله جمعه، جمع طرقه بحيث أن الإنسان ينظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي أساء الصلاة، ماذا قال له. يعني الرواة يختلفون وبعضهم يزيد على بعض، فجمعها وجعل في سياق واحد جزء في حديث المسيء صلاته وجمع طرقه. جميل، يعني تنظر إلى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب هذا المسيء صلاته من كل جوانب، قال له كذا وكذا وكذا وكذا، مما زاد الرواة بعضهم على بعض كما هو معروف. الشيخ يقول رحمه الله هذا الحديث، هذا الفهم بعيد جدا عن مجموع روايات هذا الحديث، لأن الوضع المذكور لم يرد له ذكر في القيام الأول في شيء من طرق الحديث وألفاظه، فكيف يسوغ تفسير الأخذ المذكور فيه بأخذ اليمنى باليسرى باليمنى بعد الركوع؟ هذا لو ساعد على ذلك مجموع ألفاظ الحديث هذا الموطن، فكيف وهي تدل دلالة ظاهرة على خلاف ذلك؟ ثم إن الوضع المذكور غير متبادل من الحديث البتة، لأن المقصود بالعظام فيه عظام الظهر كما تقدم، ويؤيد ما سبق من فعله صلى الله عليه وسلم استوى حتى يعود كل فقار مكانه فتأمل منصفا. ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام بدعة ضلالة. نعم الشيخ رحمه الله تعالى هذا الذي أداه إليه اجتهاده، وكونه يقول أن هذه بدعة ضلالة ليس من لازمه أن يحكم على من فعلها بأنه مبتدع ضال أو شيء من هذا، لا، بل معروف القاعدة التي قعدها الشيخ رحمه الله وكررها لا سيما في أشرطته، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. هذه قاعدة ذهبية عند الشيخ يجادل بها التكفيريين ويجادل بها حتى المبدعين بالباطل. لا، لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع إقامة الحجة إلى غير ذلك، لأنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها ولو كان له أصلا لنقل إلينا ولو عن طريق واحد، لسيما وهو هيئة، يعني بعد هيئة يعني فعل. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم ينقلون اضطراب لحية الرسول عليه الصلاة والسلام لما قرأ في صلاة الظهر وهي قراءة سرية، فأن ينقلوا هذا من باب أحرى وأولى وأولى. سيأتي نقل إن شاء الله تعالى يعني إلى قريب هذا، يعني يبين يعني يحسم المسألة يعني نسبيا. لكن كما نقول إن هذه المسألة يعني من خلاف جاري بين العلماء ومعتبر إن شاء الله تعالى، فلا داعي للتثريب، من اقتنع بقول فيها يعمل به ويغلق باب الجدال العقيم. إن تناقش طالب مع أخيه لأجل الوصول إلى الصواب في المسألة وكذا وأن تبقى سلامة القلوب وكذا، نعم، وإلا إن كان النقاش في مثل هذه المسائل المعتبرة سيؤدي إلى تنافر القلوب وكذا، فإن هذا لا يرضاه الله تبارك وتعالى، بل ما فيه إلا إرضاء الشيطان الرجيم. وعلى هذا قص كل المسائل التي يقال فيها أنها من الخلاف المعتبر، وكثير من الناس قد يجعل ما فيه خلاف معتبر فيه سعة فيه ضيق، وغالب ما يكون ذلك ما لسوء الفهم أو للجهل، كما قال القائل قال والأصل في الضيق ضيق الباعي وقلة العلم والاطلاع. نعم. ولست أشك إلى غيره، لأنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد، ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله ولا ذكره أحد من أئمة الحديث بما أعلم. ولا يخالف هذا ما نقله الشيخ التويجري رحمه الله. الشيخ التويجري كان بينه وبين الشيخ لسيمة في الأوائل يعني معارك من صح التعبير، ولكن ذكر من لقائهما في الرياض لما زار الشيخ الألباني الرياض، والشيخ التويجري في الرياض رحمه الله والسعودي التويجري، حتى ذكر أنهم تعانقا من ليس بينهما أصلا رد ولا شيء. الرد العلمي قائم، وخطأني وانخطأك بالدليل والحجة وكذا، نعم، ولا سيما ان الشيخ توجر رحمه الله لما علم ان الألباني ما هو يعني لانه حصل الرد بينهما في قضيه الحجاب وفي قضيه بعض الاشياء كذا، وكان الشيخ توجر رحمه الله لما اطمأن ان هذا الألباني انه داعي سنه وما هو يعني من دعاة الصفور كما يزعم كذا وما شكل ذلك، وهذا وانه قال ما يقول بناء على ما الدولي اجتهد الألباني، هذا طبيعته. اولا لا يتعجل في لا سيما في الاشياء اللي شائكه نسبيا في الخلافات، لا يتعجل في الجزم بقول معين، وغالبا ان لم يترجح له في الانفرادات يترجح له قول يبقى مع الجمهور مثلا كصيام يوم السبت. اذا ترجح له شيء وادوا اليه اجتهاده بعد البحث كما سبق قلنا حديث السبت تحت نظري 12 سنة رحمه الله، فاذا استقر على شيء لا تزيحه الا بالدليل الواضح الذي ينقله عن ذلك اليقين الذي ثبت عنده. وطبعا كان اوتي رحمه الله تعالى يعني جدلا، وكما قال ابن عبد البر ليس كل عالم مجادل، العلماء من هو مجادل يعني لا كما يقال عن شيخ الاسلام تيمية يعني لا يعرف انه نوقش فغلي، كذلك الألباني قليل جدا رحمه الله تعالى، وكان كما قلنا يعني لا تسرع ساعة العلم، تأني تروي في اختيار القول، ثم بعد ذلك نحسبه الله حسبه يختار مثلا لا هذا يوافق هذا المجتمع يوافق هذا الحزب يوافق كذا يوافق، يعني يحاول وصول مثلا هذا السنة يحاول تحريرها هذه السنة خلاص يثبت يثبت عليها، تزحزح الجبال ما تزحزحه كما يقال. قال ولا يخالف هذا ما نقله الشيخ توجري في رسالته رحمه الله عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال إن شاء، يعني الإمام أحمد قال في هذه النقطة إن شاء أرسل يديه بعد الرفع من الركوع إن شاء وضعهما، هذا معنى ما ذكره صالح بن الإمام أحمد في مسائله عن أبيه. لأنه شوف الألباني الآن سيقول إمام أحمد رحمه الله من عادته وطريقته أن الشيء الذي هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول فيه إن شاء فعل وإن شاء تركه، لا يقول هذا من السنة ويرغب في فعله. فلو كان عنده حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النقطة يقول لا يقول السنة كذا، على الأقل يقول السنة أن يفعل، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا، أو حتى بعض الآثار عن السلف يقول أقول كذا لقول فلان كذا، فخير بين الأمرين. قال لأنه لم يرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا التخيير ما عزاه إمام أحمد للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه اجتهاد قاله، وإنما قاله باجتهاد ورأيه، والرأي قد يخطئ، فإذا قام الدليل الصحيح على بدعية أمر ما كهذا الذي نحن في صدده فقول إمام به لا ينافي بدعيته، كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه. ننقل عن شيخ الإسلام لكن نخليه في آخر النقل الذي به نختم إن شاء الله. قال بل إنني لا أجد في كلمة الإمام أحمد هذه ما يدل على أن الوضع المذكور لم يثبت في السنة عنده، فإنه خير في فعله وتركه. فهل يظن الشيخ الفاضل أي الشيخ توجري رحمه الله أن الإمام يخير أيضا كذلك من في الوضع الذي قبل الركوع، الوضع الذي قبل الركوع ثبت به السنة يقينا، ياك هل يمكن أن يخير إذا سئل قبله؟ ما يخير، إذا في الأمران مختلفان عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فثبت أن الوضع المذكور ليس من السنة المراد. قال هذه كلمة مختصرة حول هذه المسألة، وهي تتحمل البسط والتفصيل ولا مجال لذلك هنا، ومحل الرد محله الرد الذي أشرت إليه في مقدمة الطبعة الخامسة صفحة 27 من هذه الطبعة الجديدة، ورد يتعلق ببعض المسائل التي جرت انتقادات الشيخ توجري على صفة الصلاة. النقل الذي أريده وهو إنما برز حسب ما ظهر لي والله أعلم أنه برز بعد وفاة الشيخ رحمه الله تعالى، نقلون عن شيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام تيمية الأصل أن شيخ الإسلام تيمية حنبلي المذهب، لكنه بلغ رتبة الاجتهاد المطلق رحمه الله تعالى. فالمهم يعني كان من كتبه ومؤلفاته شرح كتاب العمدة للحافظ أو للموفق بن قدامة صاحب المغني، عنده عمدة الفقه متن مختصر في فقه الحنبلي، هو أول ما يبتدأ به. لما شرحه لما وصل إلى هذه النقطة على وجه الخصوص قال ابن تيمية رحمه الله ولا يشرع أو لا يسن وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام، لأنه لم تثبت به السنة، ولأنه موضع قصير أو كما عبر يستعد فيه للنزول إلى السجود. الأول دليل والثاني تعليل. دليل على عدم ثبوت الدليل. الآن ابن تيمية كما قال الذهبي سابقا قلنا الكلمة يعني فيها نوع من المبالغة، لكن كان فعلا حافظا، يعني حتى خصومه يشهدون له بذلك، يقول لم يثبت في السنة. يعني هذا ابن تيمية مع إحاطته، ولا شك أن إحاطته أعظم من إحاطة الألباني، هذا لا شك فيه. ثم الألباني مع ذلك وهو إحاطته وهو رأس أهل الحديث أو علماء الحديث في هذا العصر، يقول أيضا لا تثبت فيه السنة. فلعل في هذين الأمرين ما يعضد قول من قال إن هذا الوضع لا يشرع، والله تعالى أجل وأعلم. استدل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى كذلك في صحيح سنن النسائي فيما صح عند النسائي رحمه الله، صح الشيخ الألباني رحمه الله كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى في كل قيام، فكأنه يعني أريد أن يستدل بهذا الكلية اللي تفيد العموم أنه قيام. لكن إذا رجعنا إلى معهود خطاب الشرع والاصطلاح الشرعي أو معهود خطاب الشرع في إطلاق لفظة القيام، تطلق على هذا الرفع من الركوع، ها؟ هذا اعتدال، هذا رفع من الركوع وهذا اعتدال. فالقيام إذا أطلق مراد به ماذا؟ القيام الأول، القيام الأول. والله أعلم، كما قلنا أكرر وأكرر، مسألة ومثيلاتها وأخواتها وسعوا الصدور فيها. لعل في هذا القدر الكفاية جاوزنا النصاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.